ثارات لم تمون من قواعد الارض، انما مونت من المصانع الحربية في نار جهنم. وهناك في جهنم مصانع خطيرة، فكلما اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليها حاصبة، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ما قوة البشر بجانب قوة خالق القوى والقدر؟ ماذا تجدي قوتك يا ابن ادم يا ضعيف؟ ماذا تجدي قوتك يا ابن ادم وانت الذي لا تساوي في ملك الله هباءة تتراقص في شعاع متسلل من حنايا النافذة؟ ماذا تجدي قوة اهل الارض جميعا؟ ماذا تجدي اساطيل امريكا ولا غواصات روسيا ولا مدفعية المانيا ولا نفاثات انجلترا ولا دبابات فرنسا؟ كل هؤلاء يضرب الله لهم مثلا عجيبا في القرآن الكريم، فيقول سبحانه: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كمثل العنكبوت، مثل هؤلاء جميعا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والله الذي لا اله الا الله، الذي لا اله الا هو الحي القيوم، لو اننا اصطلحنا مع الله ما اهاننا احد، لو اننا اصطلحنا مع الله لرفرفت راية الحبيب محمد على كل بلد. لكن والأسى يملأ القلب، والحزن يفعم الفؤاد، لكن وآه ثم آه مما بعد، لكن ألف مليون مسلم يغطون ثلث مساحة الأرض يقفون موقف المتفرج، واليهود يضربون مدينة القدس بحصار شديد، والمسجد الأقصى يئن أنين الثكالى في ظلام الليل. ألف مليون مسلم يقفون موقف المتفرج، موقف المتفرج، والمسجد الأقصى حزين ينادي ويقول: ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. واسرائيل على مدى يومين مضيا تسلط مدفعيتها الثقيلة متحدة مع نصارى لبنان، يصفون رجال فلسطين في جنوب لبنان، ولا من مجيب ولا من متكلم. وحاكم ليبيا يرسل جيشه الى اوغندا ليحمي صديقه هناك، ويقع الجيش اسيرا في ايدي قوات نيريري. وهكذا يعبث حكام المسلمين باقدار الاسلام وشعوب الاسلام. لو اننا اصطلحنا مع الله وصرنا اهلا لنصر الله لامر الله السلاح الجوي الالهي ان يتحرك فورا الى تل ابيب. لكننا اعلمنا الحرب على الله في كل شيء: نساء عاريات، ربا في البنوك، خمر في المحلات، موائد القمار في الفنادق، حتى اعضاء مجلس الشعب. عندما انتخبتموهم، وانا احمد الله انني من مساقيط التذاكر ليس لي تذكرة، احمد الله لانني معتقل سياسي فلست من القوى الوطنية، فليس لي انتخاب، والحمد لله. اسأل الله العافية. مجلس الشعب الذي انتخب كان كل عضو يقول: سأعمل على تطبيق الشريعة. وانتهت الثورة والحمد لله، وحل مجلس الشعب. فقولوا لهم يوم الخميس إنا لله وإنا إليه راجعون. فصفقوا كثيرا وهتفوا كثيرا، وعلى حين غفلة وجدوا أنفسهم بيننا يسلمون عليها. لا تنسونا من دعواتكم، لا تنسونا من أصواتكم المباركة، نحن في خدمتكم، انتخبونا، نحن الذين سنثبت شرع الله. وانتهت الثورة ولم يثبتوا حرفا على ألف من شريعة رسول الله، حتى قانون تحريم الخمور، تحريم الخمور مرت بهم قوانين تحريم الخمور، فقالوا نحن على استعداد ان نصوت في تحريم الخمور، لكن الاماكن السياحية والفنادق المرخصة والكازينوهات المرخصة يباح فيها الخمر ويباح لك الخمر اذا شربت في بيتك وبين اولادك. لا لوم عليك، نحن نحرم الخمر الا البيرة والشمبانيا والطفية والليكير والبراندي وعصير الصغر، نحن نحرم الخمر الا هذه الانواع. فكان المستثنى هو عين المستثنى منه، كان المستثنى هو ذات المستثنى منه. لا حرموا خمرا ولا طبقوا شرعا ولا اقاموا حدا، ان كل الذي فعلوه انهم وضعوا القرآن امامهم وقالوا من ينتخب كتاب الله، اعلنوا ترشيح الله. من الذي ينتخب الله؟ من الذي فاضع يده في يد الله؟ ما هذا؟ والى متى تضحك على السكون؟ الى متى؟ وظنوا انهم سيكملون الدورة 5 سنوات، لكن اتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فانتهت الدورة في منتصف الطريق بعدما اصيبت ايديهم بالارتعاش من كثرة التصفيق، والتصفيق لا يليق. انا لله وانا اليه راجعون. يا معشر الاخوة الاعزاء، ان الله تعالى حمى البيت الحرام بطير، طير وديع، طير وديع. اسمعتم في التاريخ طيرا يدخل المعركة؟ اسمعتم في التاريخ؟ اذا نقبتم بطون التاريخ، اذا نقبتم بطون التاريخ ورجعنا القهقرى الى الوراء، هل سمعتم في بطون التاريخ بعدما تقرؤون معارك القادة العسكريين، هل سمعتم ان الطير ذوات الاجنحة التي تملأ الجو غناء ورهاء وتسبيحا، الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الطير صافات، صافات اجنحتها تسبح ربها. اتسمع الطير اطال الصياح وقد بدا في الافق نور الصباح، ما صاح الا باكيا ليلة ولت من العمر السريع الرواح. اترون ايها السادة الاعزاء ان طيرا تحمل القنابل في مناخيرها وفي ارجلها وبين اصابعها لتحمي سماء المعركة؟ في اي كليات الطيران تخرج هؤلاء الطيارون؟ وفي اي الاكاديميات تلقوا تعاليمهم؟ وفي اي كليات اركان الحرب درسوا؟ واي بكالوريوس عسكري حملوا؟ وامام اي القادة امتحنوا؟ ومن الذي ركب الاجهزة؟ ومن الذي اوجد المواتير؟ ومن الذي مولها بالوقود؟ اذا اردت الجواب على هذا فاقرأ قوله تعالى: ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اقرأ قول مولانا جل جلاله: ومن آياته ان تقوم السماء والارض بامره، ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، وله من في السماوات والارض كل له قانتون. لا اله الا الله، لا اله الا الله الواحد الاحد الفرد الصمد. فماذا كانت نتائج المعركة؟

فتعلقت الفردة بغصن في شجرة وعمر لا يدري، فقلبه مشغول بالله صابر مع الله، وسارت الفرس به وهو لا يدري ان بردته التي يضعها على كتفيه قد علقت بغصن في شجرة، الى ان ذكره احد الرعية وقال له: يا امير المؤمنين، ان بردتك هناك معلقة بغصن شجرة. فنزل امير المؤمنين عن فرسه وقال له: قف مع الفرس حتى اعود واخذ بردتي. فعاد واخذ البردة. فساله الرجل: عجبت لك يا امير المؤمنين، لما لم تأمرني انا حتى اذهب واتيك ببردتك؟ فقال له امير المؤمنين: وهل لي ولاية عليك حتى استخدمك لشأني الخاص؟ قال الرجل: عجبت لك يا امير المؤمنين، فلماذا لم ترجع بالفرس راكبا وتأخذ بردتك؟ لماذا رجعت ماشيا وتركت الفرس؟ فقال له امير المؤمنين: لانني لم اتعاقد مع صاحبها بان ارجع بها واخذ بردتي من هذه الشجرة. لم اتفق مع صاحب الفرس على هذا. اتدرون لماذا انتصروا؟ لماذا فتحوا الدنيا مشرقا ومغربا؟ لماذا فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم وشبه جزيرة ايبيريا؟ لماذا فتحوا جزر البحر الابيض؟ لماذا فتحوا تركستان والاوراق واسترخان وسيبيريا والقوقاز والقرم التي استولت عليها روسيا؟ لماذا؟ ان اردتم ان تعلموا لماذا فتعالوا لتشهدوا هذا المشهد امام ابي بكر وقد حضرته الوفاة ونام على فراش الموت. فقالت له عائشة بنته: يا أبتاه، أستدعي لك الطبيبة؟ فقال لها أبوها: يا عائشة، لقد قابلت الطبيبة. قالت: فماذا قال لك الطبيب؟ قال لها: لما قابلته قال لي أنا فعال لما أريد وأبى أن يكلف خزانة الدولة أجرة طبيب. أبى. قالت له: اشتري لك كفلا جديدا. قال لها: بل كفنوني في ثوبي هذا، فقد كنت اصلي فيه وراء رسول الله. قالت له: لقد بلي يا ابتا، لقد بلي ثوبك، اشتري لك ثوبا جديدا. قال لها: يا عائشة، ان الحي اولى بالجديد من الميت. كانوا صادقين مع الله، كانوا مشفقين من عذاب الله. ان الرسول صلى الله عليه وسلم بنى عثمان بن عفان، بنى امة، بنى دولة كانت تسمى عثمان بن عفان. المسلمون في جيش الغسرة، وعثمان يأتيه من الشام 1000 بعير محملة بالتمر والزيت والزبيب، ويأتي التجار ويربحونه الدرهم درهمين وثلاثة واربعة وخمسة، فيقول: لقد زادني غيركم اكثر من هذا. اسمعوا الى عثمان بن عفان ماذا قال: زادني غيركم اكثر من هذا. قالوا: يا عثمان، ما في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي زادك؟ قال لهم: لقد زادني غيركم الدرهم 10، لقد بعتها لله ورسوله. الابل بما حملت لله ورسوله. فماذا قال عنه الحبيب؟ هل عين عثمان وزيرا للإسكان؟ هل عينه رئيسا للوزراء؟ هل عينه محافظا؟ هل خلع عليه لقب صاحب المقام الرفيع؟ هل اعطاه الباكوية فصار سعادة البيه او معالي الباشا او صاحب العزة؟ ان الرسول خلع عليه وساما لا يرقى اليه الا عثمان. اتدرون ماذا قال الرسول؟ قال الرسول: اللهم اني رضيت عن عثمان فارض عنه. يا عثمان، ان لكل نبي رفيقا في الجنة، وانت رفيقي في الجنة يا عثمان. يا معشر السادة، ان الرسول لم يبن المصانع اولا، ان الرسول بنى دولة تسمى علي بن ابي طالب.

لماذا يوضع الشاب في حلقة سوداء اذا صلى الظهر في المدرسة؟ لماذا؟ لماذا؟ ماذا تريدون منا؟ ماذا تريدون من التربية؟ الا يكفينا خزيا ان مدرس التربية العسكرية بالمدرسة الثانوية بالفيوم كان على علاقة بتلميذة من تلامذة، فلما قال له ابوها لا تلتقي بها ولا تخلو بها، ان كنت تريد الزواج بها فاعقد عليها شرعا، ان لم ترد الزواج بها فان الخطبة لا تبيح لك الخلوة بها، فاما ان تعقد الزواج واما ان تتخلى. اتدرون ماذا صنع المدرس المربي الفاضل؟ المربي الفاضل اطلق الرصاصة على الفتاة فارداها قتيلة، قتلاها. مدرسون يضربون النار والعقول خاوية من العلوم، قتل الفتاة. ولما سئل لماذا قتلتها يا سيادة المدرس قال بالحرف الواحد لان ابوها حنبلي. حنبلي الامام احمد بن حنبل بقى سفة على ألسنة الناس، وهو الامام الفاضل الجليل. لماذا تغضبون من التلاميذ اذا صلوا؟ لماذا تطردون الفتيات من المدارس يا نادرات المدارس يا وزير التعليم؟ لماذا تطردون التلميذات اذا غطينا رؤوسهن، اذا صلينا لربهن، اذا تمسكنا بالفضيلة؟ اصطلحوا مع الله ليصلح الله علينا البلاد والعباد. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في عليائك وكبريائك، وانا واقف الان بين يديك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع كلمتنا، اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاة.